صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شاهدنا من هذا الحديث همة أصحاب رسول الله مع ما يشكونه من الفقر، كما جاء في هذا الحديث، أي أصحاب رسول الله من الفقراء. كان من المتوقع أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أموالاً كما للأغنياء أموالاً، أو يسألوه مما أعطاه الله، ولكنهم أرادوا السباق إلى الخير، أرادوا أن يسابقوا الأغنياء. قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. همة عالية، سباق إلى الخير، سباق إلى الأعمال الصالحة. فدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلكم الذكر الذي يدركون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أثنى على السابقين، قال في كتابه الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال سبحانه: وسارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا هو السباق الحقيقي. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وخلق الآخرة، خلق الدنيا وأمرنا أن نحصل الرزق فيها مشياً لا سعياً، فقال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وخلق الآخرة وأمر بالسباق إليها فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك لما علم الصحابة فضل الخير والمسابقة إلى الخير كانوا أشد حرصا على ذلك. فقد جاء عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شكى الأنصار النواضح فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكري لهم نهرا سيحا، أي شكوا قلة الماء ومما ينضحونه على النواضح. فلما وصلوا إلى رسول الله قال لهم: مرحبا بالأنصار، مرحبا بالأنصار، إنكم لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. فرجع بعضهم إلى بعض فقالوا: الدنيا تريدون؟ فقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، نالوا دعوة شملت الثلاث القرون، الثلاث القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدخل الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار في دعوة رسول الله. هذا هو السباق الحقيقي. وانظروا إلى حرص الصحابة في المسابقة إلى الخير، فقد جاء في مسلم بل في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال: فرفع لي سواد عظيم، فقلت: هؤلاء أمتي؟ فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ثم قام فنهض رسول الله فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: هم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وبعضهم ضعف هذه اللفظة: ولا يرقون، وأتى بمكانها جاءت ألفاظ أخر: لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون. قال: فقام رجل من أصحاب النبي يقال له عكاشة ابن محصن، فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. هكذا جاء بالتشديد، وجاء أيضا بالتضعيف. انظروا إلى حرص هذا الرجل، ادعوا الله لي أن أكون منهم ممن يدخل الجنة بغير حساب. وانظروا إلى أبي بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء عند أبي داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: فجاء أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وأما عمر فقال: أبقيت لهم نصف مالي. فلما جاء أبو بكر فقال له النبي: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: فقال عمر: لا أسابقك بعدها أبدا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. هذا هو السباق، هذا هو السباق الحقيقي إلى طاعة رب العباد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله يا أيها الناس يقول ويبين فضل المسابقين أنهم يوم القيامة هم المقربون منه. قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأبان الله فضل الصحابة بسبب سباقهم إلى الخير، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا أبو هريرة كان من السابقين إلى العلم، يقول: كنت أعتمد على بطني، أخر من قامتي على الأرض من شدة الجوع، من شدة الجوع. وهو يطلب العلم عند رسول الله، ولذلك كان أحفظ الصحابة لحديث